أو في السنة صفة المدينة بأنها المدينة المنورة كما هو مشهور؟ لم يثبت ولم يرد في القرآن وصف المدينة بأنها منورة، لكن هل يستأنس بحديث أنس الذي رواه الترمذي في الشمائل أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وآله وسلم أظلم منها كل شيء، فهل يستأنس بوصفها المنورة لأن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أضاء منها كل شيء بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها؟ ثم إن الله تبارك وتعالى قد وصف دعوة نبيه بالنور: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، لكن لم يرد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أسمائه النور، بل هو من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فالله تبارك وتعالى هو النور، كما في حديث أبي ذر حديث المعراج وهو حديث صحيح، قيل يا رسول الله هل رأيت ربك ليلة الإسراء والمعراج، يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نور أنى أراه، نور أنى أراه. وصدق الله العظيم إذ يقول: الله نور السماوات والأرض. فلا نصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصفات لم ترد لا في القرآن ولا في السنة. وقد يستدل بعض الناس على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق من نور خطأ، استدلال خاطئ، بحديث عائشة: ما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة وهي تبحث عن إبرة خياطة، فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنارت حجرة رسول الله نورا واستضاءت. الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أسماء هذه المدينة هي المدينة، ولك أن تضيفها إلى النبوة فتقول المدينة النبوية، وأحيانا لو قلت المنورة من غير اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق من نور لأن هذا الاعتقاد غير صحيح لا بأس، ولك أن تضم الصفتين مع بعضهما فتقول المدينة النبوية المنورة التي استنارت ببعثة رسول الله واستنارت بهجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستنارت بوجوب حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بها. ومن أسماء المدينة الثابتة طابة بالطاء والألف والباء والتاء المربوطة، طابة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في صحيح مسلم: إن الله سمى المدينة طابة، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله سمى المدينة طابة وهي طيبة، وذلك لما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، وهي تنفي خبثها، وفي لفظ أصرح منه المدينة تنفي خبثها، يعني الخبث والغثاء كالمنافقين والمرجفين والذين والمحدثين المبتدعين، تنفيهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تنفيهم مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما نفوا في السابق على عهد رسول الله، كشفت أستارهم وافتضحت وظهرت عوراتهم وانكشفت سوآتهم، ونزل فيهم لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. المدينة تنفي خبثها، ولذلك نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطيبنا ما دامت هي طابة وطيبة، فنسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا طيب العقيدة والعبادة والمعاملة والأدب والخلق. وصدق من قال: إذا لم تطب في طيبة عند طيب به طيبة طابت فأين تطيب؟ الآن ما دمنا في مدينة رسول الله يجب علينا أن نجدد إيماننا وأن نصحح عقيدتنا وأن نتعلم توحيد ربنا وأن نتعلم كيف نعبد الله كما عبده رسول الله. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن نتعامل لا كما كان اليهود يتعاملون. وانتبه لهذه اللفتة العظيمة: حتى لا تظنن أن الأرض تقدس الإنسان. الأرض لا تقدس الإنسان، إنما يقدس المرء عمله، كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه، والأثر فيه ضعف يسير للأمانة العلمية. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس المرء عمله، لأن هذه المدينة من الذي عاش فيها؟ كما عاش فيها النبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، عاش فيها رأس من رؤوس المنافقين وهو عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين الذين فيه وفي أمثاله أنزل الله تبارك وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كان كل جمعة بعدما يخطب رسول الله يقوم بعده ويقول: يا قوم هذا رسول الله بايعوه. فلما انتقلت الرئاسة منه إلى النبوة وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظهر الإيمان وأبطن النفاق والكفر، لكن الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنزل فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، مع أنه كان يتلفظ بلا إله إلا الله ويقر بنبوة رسول الله، لكنه يظهر الإيمان ويبطن الكفر. وهذا يحمل المؤمن على أن يكون مخلصا. إيش اللي في قلبك؟ أنا ما أدري. نعم، هذا يقول لبيك اللهم لبيك ويجلس في الصف الأول، لكن ما أدري إيش في قلبه. بعض الناس يقول لبيك اللهم لبيك ويصلي في الصف الأول، لكن عندما تأتي وتقول له كتاب الله وسنة رسول الله يحكم بهما وهما مهيمنان على جميع الكتب والقوانين، قال: لا لا لا، هذا لا يتناسب مع روح العصر. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أو يطوف بالكعبة ولكنه إذا خلى مع جلسائه وخواصه يقول: ليش الطواف بالكعبة سبعة؟ وليش التعب؟ نتعب نفسنا ليه؟ نتعب نفسنا ليه؟ كما قالت تلك المرأة الشمطاء من إحدى البلاد العربية غير البعيدة من غير تحديد، قالت إن تقبيلكم يا مسلمون للحجر الأسود ضرب من الوثنية. انتبه لهذه المرأة الشمطاء التي تمثل حزب العلمانية في ذلك البلد، تقول أنتم تنكرون عبادة الأصنام، إن تقبيلكم ومسكم للحجر الأسود ضرب من ضروب الشرك والجاهلية والوثنية. كبرت كلمة تخرج من فمها ولها سوابق، ومن اللطائف أن أذكر لك سابقة واحدة حتى تدرك من هذه المرأة التي تتكلم في الفضائيات وتصرح بهذا الذي لم تسبق إليه. لقد قالت من قبل، اعترضت على حكم الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت ليش الرجل يعني يتزوج اثنتين وثلاثة وأربع، ليش المرأة ما تتزوج إلا رجل واحد، ليش ما تتزوج أربع رجال؟ هذه صرحت به من قبل. فلك أن تتصور امرأة تريد أن تعدد الأزواج إذا قالت إن مسكم وتقبيلكم للحجر الأسود ضرب من ضروب الجاهلية، فلتعلم أنها امرأة سوء لا تستسلم. وهذا لب الإسلام. الإسلام إيش معناه؟ الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، سلما وحربا، في الاقتصاد، في السياسة، في العلم، في الدنيا، في الدين، في كل شيء. هذا معنى الإسلام، الاستسلام لله بالكامل. نعم نطوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء طافوا، نسعى لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونبينا سعى، نقبل نعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أن نقل إلينا ونمي إلينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك أو أشار إليك ما قبلناك ولا أشرنا. فهو الاتباع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهي الدار، وهي الإيمان، كما في قول الله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهي الدار، وهي الإيمان، وهي المدخل الصدق. هذا أيضا مما ورد في صفة المدينة، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. قال قتادة وغيره من المفسرين مدخل صدق هي المدينة، مخرج صدق هي مكة. هذا ما ورد في القرآن وفي السنة من أسماء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يكتب على الجدران والحيطان والألواح الملونة والمذهبة والمزخرفة والمجصصة من أسماء طويلة وعريضة وكثيرة للمدينة، فما أعلم ورود شيء من ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. ويسعنا أن نسمي مدينة رسول الله بالمدينة، وبطابة وطيبة، وبما ورد في القرآن والسنة الصحيحة. هذه المدينة مدينة لا كسائر المدن، أولا لأن الله اختارها لنبيه لتكون مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أرى الله تبارك وتعالى نبيه هذا المهاجر بوحي منه إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث سلمان الفارسي. وقصة سلمان الفارسي رضي الله عنه قصة عظيمة فيها من الآيات والمعجزات ودلائل النبوة ما الله تبارك وتعالى به عليم. سلمان الفارسي كان أبوه، والحديث صحيح، كان أبوه موقد نار المجوس. أبو سلمان وأسرة سلمان كانت مجوسية. تعرف ما معنى المجوس والمجوسية؟ هم الذين يعبدون النار، هم الذين يعبدون النار. فكان والد سلمان وسلمان يوقدان نار المجوس التي تعبد من دون الله، لكن سلمان رضي الله عنه أراد الله به الهداية، ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمر ذات يوم سلمان الفارسي رضي الله عنه على كنيسة من كنائس النصارى، فوجدهم يعبدون ويتمتمون باسم الله لأنهم يعبدون الله. فرجع إلى أبيه وقال: مررت آنفا بقوم من النصارى يعبدون وأظن أن دينهم أفضل من ديني. ليش؟ لأنه رأى أن المجوس يعبدون النار والنار تطفئها الماء أو يطفئها الماء، فقال لأبيه: دين النصارى خير من ديني. فما كان من أبيه إلا أن أوثقه، أحكم وثاقه وحبسه حتى لا يفتنه النصارى، لكنه أفلت من قيده وراح إلى النصارى وقال لهم: أنا أبحث عن الحق، أين الحق؟ أين الدين الحق؟ أنا أبحث عنه. فلم يزل يتقلب بين أيدي القساوسة إلى أن وقع في يد قسيس كان على ما كان عليه عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام من غير تحريف. قال له: هذا زمان نبي قد أضلك، هذه صفاته وهذه علاماته. انتبه لهذا: هذا زمان نبي قد أضلك، هذه صفاته. يخرج في أرض سبخة، سبخة يعني فيها نداوة ورطوبة، ذات نخل بين حرتين، بين كتفيه خاتم النبوة، يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة، ثم مات. فوقرت هذه الكلمات في قلبه، ما قال: لا والله أنا إيش أقول عن المجوسية وأنا إيش أقول عن النصرانية، لكنه باحث عن الحق. الآن عندما تجي للإنسان تقول له: يا أخي لا تدعو غير الله، لا تتمسح بغير الحجر الأسود، لا تعتقد في غير الله ما لا يجوز اعتقاده إلا في الله، يوسوس له شياطين الجن والإنس بأن هذه عقيدة وهابية، عقيدة من لا يحب رسول الله، وهذا باطل باطل باطل. أعيد للمرة المئة: لا وهابية في الإسلام، وإنما هي عقيدة القرآن والسنة، عقيدة الإيمان والإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أخشى ما أخشاه، أن يستغل الموساد والصهاينة، أن يستغلوا نعرة وهابية لتفتيت كلمة المسلمين وتشتيت صفوفهم وضرب المحبة من قلوبهم، وعند ذلك يقتتل المسلمون. ما في عندنا وهابية، عندنا هو سماكم المسلمين. أي عقيدة؟ عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت عربيا أم عجميا أم أوروبيا أم خليجيا أم مصريا أم يمنيا، عندنا عقيدة واحدة ندين لله بها. نعم في مذاهب منا المالكية ومنا الحنابلة ومنا الشافعية ومنا الحنفية، لكن لتعتقدن تماما أن عقيدة أصحاب المذاهب الأربعة عقيدة واحدة. انتبه لهذا: أنا شافعي، أنت حنبلي، هذا مالكي، هذا حنفي، عقيدتهم واحدة، الأئمة الأربعة. انتبه، عقيدة الأئمة الأربعة واحدة. إيش أي عقيدة؟ عقيدة القرآن والسنة، عقيدة رسول الله. يقول ابن تيمية رحمه الله في اللامية: هذا اعتقاد، بعد ما سرد اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال: هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل، فإن اتبعت طريقهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول. لا تقول: لا لا لا لا، أنا أستغيث بغير الله لأني مالكي أو لأني حنبلي، أبدا، استغفر الله. والله إن الأئمة الأربعة والله إنهم ضد الشرك وكانوا من دعاة التوحيد، ضد الشرك وكانوا من دعاة الإيمان والتوحيد وعقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلم يزل سلمان ينتقل من رجل إلى رجل إلى قسيس إلى أن دنا فعمل عند يهودي قرب المدينة، وبينما هو يجز نخل اليهودي استرق، يعني حولوه إلى عبد، خدعوه، مكروا به واسترقوه وجعلوه عبدا، ومع هذا لم يزل يسعى ليصل إلى الهداية. أين الهداية؟ حتى ابتاعه يهودي قرب المدينة يعمل عند اليهودي، وبينما هو يجز النخل إذا برجل يأتي لليهودي يقول له: قاتل الله بني قيلة الأوس والخزرج، رأيتهم يلتفون حول رجل يقولون إنه نبي. فما أن سمع سلمان الفارسي رضي الله عنه لفظة نبي حتى ضربت الكلمة في أعماق وسويداء قلبه، نزل من النخل وهو يجذه، فقال: ماذا قلت يا رجل نبي؟ فما كان من اليهود إلا أن ضربه ضربة ولكمه لكمة على صدره. هذا أسلوب اليهود، أسلوب إرهابي، ها، يسحقون المسلمين ولا يريدون لا مسجدا ولا دعوة ولا قرآنا ولا سنة. ضربه ضربة، لكن الضربة ما هو ضربة، لو كانت قذيفة دبابة وأراد الله تبارك وتعالى بعبد هداية فوالله لن يحول بينه وبين هداية أحد. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ثم بعد ذلك خلسة ذهب حتى قرب من المدينة، فلما أطل على المدينة وجد تربتها تربة رخوة، رخوة فيها نداوة ورطوبة، وجد تربتها تربة تربة فيها نداوة ورطوبة، مما يدل على هذا، واحفظ هذا، فهذا من اللطائف والطرائف، أن تربة البقيع القديمة كان فيها نداوة ورطوبة وهشاشة، حتى إن بعض القبور لتنهار على المقبورين بها. فاضطرت أمانة المدينة مشكورة بأوامر كريمة أن تجلب تربة فيها قوة ويبوسة، فأتوا بأنواع من الترب من منطقة بشمال المدينة تسمى منطقة الخلال. فالتربة بالبقيع في التوسعة الجديدة تربة مختلطة بين تربة خشنة فيها يبوسة وشيء من الجفاف قوية، وبين تربة المدينة التي فيها نداوة ورطوبة كما ورد في حديث سلمان. قال: هذه أولى العلامات. العلامة الثانية: أرض ذات نخل، المدينة معروفة النخل، الآن قل النخل بها لكن لا زالت مساحات واسعة خضراء موجود وموجودة بها هذه النخلات. قال: هذه علامة ثانية، أرض لينة رطبة ذات نخل. العلامة الثانية: جاء يوما من الأيام ودخل المدينة ودخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن رسول الله: أين محمد؟ قالوا له ذلك الرجل. ما كان يستطيع الواحد أن يميز رسول الله، لأنه ما كان يترفع على أصحابه، ولا كان يلبس لباسا غير لباسهم، ولا يجلس مجلسا فوق مجلسهم، ولا يميز نفسه كما يميز العظماء أنفسهم عن بقية الرعية، ولكن يدخل الداخل يقول: أين محمد؟ فيقولون: هذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءه وقال له، جاءه يوما وقال له: هذا صدقة. فنحى النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة وقال: أنا لا آكل الصدقة. فقال سلمان: هذه ثالث علامة وأمارة، هذه ثالث علامة وأمارة. جاءه في يوم آخر فأعطاه هدية فقال: هذا يا محمد هدية. فأكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه أن يأكلوا من الهدية، فقال هذه رابع علامة، يقبل الهدية لا يقبل الصدقة. ثم بقيت العلامة الأخيرة والخامسة وهي خاتم النبوة. أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلسة وهو يتسلل تسللا من وراء رسول الله، فلما دنا من رسول الله شعر به رسول الله أو أوحي إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فألقى ثوبه عن عاتقه فبدا خاتم النبوة مثل بيضة الحمامة، مضغة قطعة لحم فيها حمرة عليها شعرات. فلما رأى سلمان الفارسي رضي الله عنه خاتم النبوة بين كتفي رسول الله انكب على رسول الله يقبل يديه ورجليه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. هذا حديث صحيح يا أخواننا، ما هو قصة من قصص ألف ليلة وليلة، ولا من وحي الخيال، ولا من قصص عنترة والزير سالم التي يقضي كثير من الناس في المقاهي. والآن تطور الحال، هذا المقاهي القديمة أقول هذا المقاهي القديمة كان يقص عليهم الحكوات ألف ليلة وليلة والزير سالم وعنترة وهم يتعاطون الأرجيلات ها ويتعاطون الدخان وهما محرمان محرمان محرمان لقول الله تبارك وتعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآن هذا الجيل تطور إلى ما هو أخطر، إنها مقاهي الإنترنت، نسأل الله السلامة والعافية. يتعلمون من الإنترنت، نعم يتعلمون الخير ويتعلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أيضا يتعلمون الإرهاب ويتعلمون التكفير ويتعلمون التفجير ويتعلمون التميع والتنطع والاتصال بجهات مشبوهة، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن نخشى على هذا الجيل من هاتين الآفتين السميتين والمرضين الزعافين، مرض التكفير والغلو ومرض التميع والمجون. يترك صلاة العصر ها من أجل اللاعبين المشهورين، صلاة العصر صلاة العصر، شغلونا عن صلاة العصر، ما رأى الله قبورهم وأجوافهم نارا، يتركها من أجل إيش؟ من أجل مباراة المونديال أو من أجل مباراة ها لشيء قومي أو شعبي أو وطني. إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف نخاف من هذا ونخاف من هذا، وطريق رسول الله هو الوسط. يربي أحدنا أبناءه وبناته على القرآن وعلى السنة وعلى المحبة وعلى الإيمان وعلى السلام وعلى السلامة وعلى الوئام وعلى الاستقامة. لا تنطع هلك المتنطعون، ولا تميع وجفاء وقلة حياء ها وما يعرف إيش اسم أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ويجهل سنن رسول الله. إيش اللي يعرفه؟ يعرف أني قد حججت ها. إيش يعرف؟ يعرف أنه ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ويسل السيف. إذا لم تحتفل بهذا اليوم فأنت لست مسلم. تعال تعال يا عبد الله، يا عبد العزيز، يا عبد الأول، يا عبد الظاهر، يا محمد، يا خالد، فين سنة رسول الله؟ شوف وريني كده سنة رسول الله. صلاتك، صيامك، حجك، زكاتك، أدبك، خلقك، تعاملك ها، جيرتك، تعلمك، تعليمك، أين أين رسول الله؟ ما تعرف رسول الله إلا ليلة واحدة. بئس العبد أنت، بئس العبد أنت. ويا ليت هذه الليلة تسلم، يا ليت ليلة المولد تسلم لنا، ويا ليت ليس بها سوى الصلاة والسلام على خير الأنام وتلاوة سيرته، لكن فيها ما يكفيها من المخالفات إلا من رحم الله. ها؟ أحد الإخوة يقول دعيت مرة في ليلة المولد إلى المولد الشريف، قال وكنت جائعا عضني الجوع، فذهبت إلى المولد لألتهم الطعام جائع. قال فصلينا وسلمنا على خير الأنام وعملوا طقوسهم من رقص ومن ميلان ومن ضرب بالدفوف. ولما جاء وقت الطعام في آخر الليل يقول: من يوم شفت الطعام أقبلت على الطعام. فواحد جذبني من الثوب قال: اصبر يا جاهل اصبر. قلت: ايش الطعام حار يبرد؟ قالوا: انه نحن لا نطعم العشاء ليلة المولد حتى يحضر سيدنا رسول الله حضرة المصطفى. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلة. كيف ضحك الشيطان على رؤوس القوم؟ يا إخوانا، إيش يحضر رسول الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فكيف يخرج رسول الله من قبره؟ أو ذاك الآخر يقول، يغمض عينيه عند القبر ويغمض ويبدأ يصلي ويسلم، ثم بعد ذلك يفتح عينيه ويبشر المريدين، يقول لهم: يا تلامذتي ويا أحبابي، أبشركم لقد أكثرت من الصلاة والسلام على خير الأنام، وإذا بيد رسول الله تخرج من القبر فصافحت رسول الله. أي ضلال هذا؟ أي عقل يصدق هذا؟ أي عقيدة يعتقدها هذا؟ أي دين يدين لله هؤلاء؟ يا أخواننا، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ هم الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في الحديث الصحيح الآخر: لا تزال طائفة، والطائفة يقول مجاهد بن جبر تلميذ ابن عباس، الطائفة من الواحد إلى الألف، لا تقول لنا مع الجمهور، لا لا لا لا لا لا، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك، كلهم يستغيثون بغير الله، لا تكن إمعة، ترى أنت ستقبر وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك. ها، انتبه، ما في لا محامي ولا يحزنون، انتبه لهذا واحذر. فهؤلاء الذين يعتقدون هذه العقائد، من أين جاءوا بهذه العقيدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. نعم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. في عندنا روايتان، إحداهما صحيحة والأخرى دونها في الثبوت. الأولى: هم الجماعة، يعني جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة، دونها في الصحة، فيها كلام يسير: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شوف الآن، اختبر البلدان والأوطان والأصقاع والبقاع، انظر في عقائدهم، انظر في دينهم، انظر في معاملاتهم، انظر في أحكامهم، هل هم على ما كان عليه رسول الله وأصحابه؟ ها، لا تقل وهابي وهابي وهابي، انظر كما قال الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. أنت سمعت هناك في البلد يقولون: ترى انتبه، احذر، انتبه، تنبه، في وهابية، لا تصغي إليهم، لا تستمع إليهم. طيب انظر، بص، على قول إخواننا المصريين، بص وشوف إيش عقائدهم. عقائدهم: حدثني قلبي عن ربي، عقائدهم: حدثني عقلي عن الله، لا لا لا، منامات، رؤى، إنما عقائدهم قرآن وسنة، هذه عقيدتك أنت، عقيدتك أنت. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن يميتنا عليها. نعم. طيب، بقي حديث لعلني أختم به المجلس، وهو حديث رواه البخاري ومسلم فيما يتعلق بهذا المسجد وفضله، من حديثي أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. انتبه لهذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، هكذا في هذه الرواية على هذا الترتيب والنسق. لا تشد الرحال، يعني لا تشدن رحلك لا لزيارة قبر الخليل ولا لزيارة مسجد كذا ولا مشهد كذا ولا زاوية كذا، ولكن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام. والمسجد الحرام فيه تفسيران للعلماء. التفسير الأول: هو المسجد الذي دخل في ملكية المسجد المحاط بأمر ولي أمر المسلمين في أي عصر وأي مصر، كما قال عمر بن الخطاب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو إلى صنعاء. يعني ما دام ولي أمر المسلمين وسع المسجد النبوي أو المسجد الحرام فإنه يدخل ضمن التوسعة، يدخل ضمن الأجر الذي أعده الله لمن صلى فيه صلاة. ما الأجر الذي من صلى فيه صلاة بالمسجد الحرام؟ ما الأجر المكتوب له؟ صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، يعني شيء عظيم وكبير. صلاة بالمسجد الحرام 100,000 صلاة، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني: أن المسجد الحرام هو مكة كلها، والنفس تطمئن إلى هذا التفسير. ما دليلهم؟ قول الله تبارك وتعالى في شأن المشركين: فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لو قلنا إن المسجد الحرام هو المحدود بالحيطان والجدران فمعناه أنه يجوز أن ندخل المشركين مكة، ولكن نجنبهم المسجد الحرام المحاط بالجدران والحيطان، وهذا بلا ريب أنه مخالف لرأي الجمهور في عدم قرب الكافرين والمشركين مكة، زادها الله شرفا وتكريما وإجلالا. وعليه فالمراد بالمسجد الحرام مكة كلها، لا يدخلها كافر ولا مشرك. فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي مكة كلها. والمسجد الأقصى نسأل الله أن يحرر أسره وأن يفك أسره وأن يرزقنا والمسلمين صلاة فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكنه لا ولن يفك بعلمانية ولا بريديكالية ولا بأنظمة وقوانين وضعية. انتبه لهذا، لأن أحد الوجهاء مرة من المسؤولين عن فلسطين قال: لئن دخلنا القدس فاتحين لنرفعن راية العلمانية. إذن خذ على رأسك من الهزائم المتتالية ما الله به عليم. والله لن يجاهد اليهود إلا قوم ما انطلقوا إلا من القرآن والسنة، لا من قوانين وضعية ولا من دساتير بشرية ولا من أنظمة وقوانين ديمقراطية ولا من برلمانات أصولها اشتراكية وشيوعية وعلمانية، وإنما إسلامية إسلامية إسلامية، كما قال عمر بن الخطاب في زمانه وهو متجه إلى بيت المقدس ليستلم مفاتيح بيت المقدس. يستلم إيش؟ مفاتيح بيت المقدس، وفي ثوبه 12 رقعة، وليس معه حشم ولا حرس ولا خدم، والناس أعلم بأحوالهم. ولما اعترضته مخاضة ماء نزل عن ناقته وشمر ثوبه وحمل نعليه في إحدى يديه وهو قد دنا من أسوار بيت المسجد الأقصى، واليهود والنصارى ينظرون فين أمير المؤمنين، فين أمير المؤمنين والمسلمين هذا اللي سموه عمر، فين، أين هو؟ وإذا بهم يرون رجلا في ثوبه رقع مشمر ثوبه، فقال أبو عبيدة، أحرج أبو عبيدة، فقال يا أمير المؤمنين لقد صنعت صنيعة تعد عند القوم كبيرة، يعني ما عندهم إلا العظيم يدخل كده حاف، ها، من غير لحاف، ولكن العظيم يدخل بتهليل فنظر إليه عمر وأطلقها مدوية قائلا يا أبا عبيدة لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد، نحن قوم أعزنا الله، ها، به، بالعلمانية، بالاشتراكية، بالراديكالية، بإنزال النساء وتعريتهن وتمزيق حجابهن، بدعوى أنهن مهضومات وأن حقوقهن ليست ميسرة، لا ورب الكعبة، هذا هو الذي يدمر المجتمعات، هذا المجون والتميع هو الذي يدمر المجتمعات، بل نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيره أذلنا الله أو يذلنا الله، يذلنا الله. العلم لران القلب جلا، وينال المرء به الأمل، ويسود به الزنجي على أصحاب الأنساب الفضلا، وإذا ما قام بذي شرف ازداد به شرفا وعلا. لكن كيف نطلب؟ نطلب العلم، أي علم؟ علم الخرافات، ها، علم الكهنوت، علم دردشة، ها، علم حدثني قلبي عن ربي، علم حضر النبي حضر النبي، لا ورب الكعبة. فإذا رمت التحصيل فخذ بكتاب الله كما نزل، وبسنة سيدنا الهادي مما قد قال وما فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومسجدي هذا، فلك أن تقول بملء فيك لصاحب الحملة اذهب بنا إلى مدينة رسول الله نشد رحالنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب شد الرحال إلى هذه الثلاثة المساجد لا إلى غيرها، ما في نشد رحلنا إلى مشهد فلان وإلى قبر فلان، لا لا لا. ولذلك ورد في الأثر الصحيح عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه أنه قال لأبي هريرة وقد قدم من سفر، من أين قدمت يا أبا هريرة؟ بصرة ابن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه رأى أبا هريرة قادما من سفر فقال له من أين قدمت يا أبا هريرة؟ قال من جبل الطور الذي كلم الله عليه موسى. فغضب بصرة بن أبي بصرة وقال لو علمت أنك سترحل لمنعتك وحلت بينك وبين شد رحلك إلى هذا الجبل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. وإلى الأسئلة. يقول رمى جمرة العقبة يوم العيد بعد صلاة الفجر وهو يعتقد أنه بدأ وقت الرمي. إيه نعم، ما في حرج ولو في المساء لأثرين، وإن كان الأولى الرأي الآخر، ففي الباب متى ترمى جمرة العقبة يوم النحر قولان: القول الأول للأقوياء والأسوياء والمقتدرين وغير الضعفة لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، للحديث الصريح أي بني لا ترموا إلا بعد أن تطلع الشمس، لكن الضعف الذين ينفرون في الثلث الأخير من الليل بعد غياب القمر لأثري أم سلمة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما لا حرج أن يرموا ولو قبل الفجر، وإن انتظروا ورموا بعد طلوع الشمس فهو الأعجب إلى نفسه، فلا شيء عليه. يقول هو رمى بعد الفجر يوم النحر لا شيء عليه، هل يجب تتابع صوم من لم يجد الهدي أو الفدية؟ ثلاثة أيام في الحج، ومفترض أن تكون وهو متلبس بالإحرام للحج أو بالعمرة، بالحج أو بالعمرة يصوم الثلاثة الأيام. أما بالحج فثلاثة أيام في الحج لنص القرآن، وأما في العمرة لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت العمرة في الحج. طيب، أما السبعة الأيام إذا رجعتم لفاقد هدي القران والتمتع فإنه يصومهن متتاليات أو متفرقات في أي وقت وفي أي زمان شاء. يقول: أديت زيارة وداع للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بقيت بالمدينة للغد، وكنت أصلي بالمسجد النبوي الصبح والظهر العصر والعشاء، وبعدها كانت ساعة السفر، فهل أعيد زيارة الوداع؟ الله يغفر لي ولك ولأبوي وأبويك وللحاضرين والمسلمين أجمعين. يعني هذا زاد الحبة قبة، فزاد الطين بلة. أنا أقول: ما يقول الإنسان نشد رحالنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ معليش، 40 50 60 سنة، 70 سنة، 90 سنة، 100 سنة، عش تسمع شيء يتردد في أذنيك؟ يجب أن تسمع شيء تدين لله تبارك وتعالى به بالثلاثة الأمور التي حفظتكموها: دليل، صحة الدليل، صحة الاستدلال على فهوم الصحابة والتابعين خير القرون. أنا ما أجزت لأحد أن يقول أشد رحلي لزيارة قبر، بل يقول أشد رحلي لزيارة مسجد رسول الله. فكيف نشبه زيارة توديعنا لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، نشبه ذلك بطواف الوداع الذي هو واجب من الواجبات؟ هذا خطأ كبير. فيا أخي الكريم، يا أخي السائل، استغفر الله، استغفر الله. ما يقال أنا ودعت القبر، ولكن يقال سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لك أن تسلم قبل أن ترتحل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليل الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف عند أحد أبواب مسجد رسول الله ويلتفت إلى القبر ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وينصرف. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وعبد الله ابن الحسن ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ماذا يقول للرجل الذي رآه لا يصلي ولا يسلم إلا يلتصق عند قبر النبي؟ قال له: لا تفعل. تفعل إيش تفعل؟ قال: أنا أصلي على الرسول. قال: لا تفعل، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. ثم قال للرجل: ما أنت ورجل بالأندلس بأسبانيا إلا سواء في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. فلا حرج أن يكون آخر العهد والصلاة والسلام على رسول الله، أو تقضي حاجاتك أو ما شابه ذلك، لأن الصلاة والسلام على رسول الله في أي وقت، قبل السفر، قبيل السفر، عند الحضر. هل الدولة التي لا تحكم بشرع الله دولة إسلامية؟ الجواب متضمن في السؤال. يقول: الدولة التي لا تحكم بشرع الله هي دولة إسلامية؟ فهذا أراحني جزا الله خير، أقول أراحني ودفع الإحراج عني. فالجواب متضمن في السؤال. هو بنفسه يقول لا تحكم بالقرآن والسنة، هل هي دولة إسلامية؟ ذكرت في الكلمة المكفرات العشرة، فهل ممكن ذكرها؟ أي مكفرات؟ أنا ما ذكرتها هنا مكفرات. ها؟ كيف يا أخي؟ ارفع صوتك. نعم. مكفرات للذنوب. أقول مكفرات للذنوب، كما هو كتابه والحافظ ابن حجر الخصال المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة. هذه أشياء كثيرة جدا، وأنا ما أدري ماذا ذكرتها يعني قصدا، ولكن ذكرت نتفا وأطرافا منها عرضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصلوات الخمس والجمعة تأويل الجمعة، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. الإسلام نفسه مكفر، من أسلم وحسن إسلامه فإن إسلامه يهدم ما قبله، كما في حديث عمرو بن العاص والإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. التوبة النصوح بلا ريب أنها تكفر الذنوب، ولكن بشرط ألا يصر على الكبيرة، لا يصر على الكبيرة، وبالنسبة لحقوق الآدميين أن يردها إليهم، ما هو يرجع من الذنوب يقول الحمد لله أنا الآن مطمئن. عليه من الديون بعدد شعر رأسه ولحيته، ولما رجع إلى الحج قال الحمد لله الآن ما يحتاج أن أسدد الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إيه، لكن ما هو من حقوق العباد، حقوق العباد يجب أن تؤدي حقوق العباد إليهم، لأن الشهيد لا يتجاوز عنه في حق من حقوق العباد. انتبه، حقوق العباد من عرض، من دم، من مال، هذه يجب على الإنسان أن يوفي هذه الحقوق وأن يردها إلى أصحابها. هل يجوز الحج عن الكبير الهرم؟ إيه، ما في حرج، لا سيما إذا كان قريبا، لا سيما إذا كان قريبا. أما ما يتعلق بالمتاجرة بحج ما يسمى بحج البدل فهذا تحول إلى أشبه ما يكون بالمتاجرة، وأخشى ما أخشى أن تنحرف النوايا والمقاصد فلا يخرج الإنسان من حجته البديلة إلا بالإثم، لأن من أخذ من حج ليأخذ فليس له من حجه نصيب من الأجر، وأما من أخذ ليحج فهذا الذي إن شاء الله مأجور، لا سيما إذا كان أخ أو قريب كما في حديث شبرمة، كما جعلوا علامة لهذا المسجد الشريف أن من تجاوز محاذاة الإمام بطل. هل هذا الحكم مخصوص لهذا المسجد أم شامل للمساجد كلها؟ لا يحل للمصلين أن يتقدموا إمامهم، لا يحل للمصلين أن يتقدموا إمامهم. ولرب قائل يقول أنا أرى في المسجد الحرام، أنا أرى مرات الصفوف متقدمة للإمام، ولكن انظر هذه الصفوف ليسوا متقدمين الإمام بالنسبة للصف الذي فيه الإمام، إذ لو تقدموا لبطلت صلاتهم، ولكن متقدمون عن أطرافه، لأن هذا من خصائص مكة أن الصفوف حول الكعبة دائرية، ولكنها في بقية المساجد مستقيمة متوازية، لكنها حول الكعبة قد تكون الصفوف من الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية قد تكون متقدمة، لكنهم على منحنيات واستدارات وليسوا متقدمين للإمام. نعم، لا تختلفوا على إمامكم، ما هو لا تسبقوا الإمام، لا تختلفوا على إمامكم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. في بعض المذاهب تجده يكبر مع تكبير الإمام، يعني يرفع كده المستعد من يوم يقول الإمام الله أكبر تلاقيه هو منتهي، وإذا قال الإمام السلام عليكم يقول السلام عليكم، وعلى اليسار السلام عليكم، هذا مخالفة لحديث الرسول، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر، إذا كبر فاء التعقيب، يعني تكبيرك يكون بعد تكبير الإمام، سلامك بعد سلام الإمام، مو مع الإمام، لا يكون سلامك مع الإمام. حديث نور أن أراه، الله نور السماوات والأرض، الله نور السماوات والأرض، وهذا من صفات الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته، وجميع آيات الصفات أقرها وأمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأصونها نعم وأصونها عن كل ما يتخيل قبح لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، يعني التأويلات، ينزل ربنا، بعضهم تتلمذ وهو صغير على متن المتون العقيدة، قال الشيخ له احذر أن تقول ينزل، احذر أن تقول استوى، احذر أن تقول وجاء ربك، لا، هذا كله من عقائد الوهابية، ولكن إيش ينزل؟ يعني ينزل، تنزل رحمته، ها؟ وهكذا يعملون معاول التأويلات الباطلة في الأسماء الحسنى والصفات العلى. استوى، جاء رجل للإمام مالك فقال يا أبا عبد الله كيف استوى؟ كيف استوى؟ فقال أبو عبد الله رحمه الله: الاستواء معلوم، يعني في لغة العرب، ارتفع وعلى ارتفاعا وعلوا يليق بجلاله وعظمته، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب، وما أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج. ولو تعاملنا مع أهل البدع بهذا المنطلق لكان الأمر كما قيل: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لخفتت أنوار الله، لخفت نور وتوهج الابتداع والمبتدع. لكن الإشكال يقول لك: اتركوا مساكين دراويش، ها قاموا يرقصون في الذكر، قالوا اتركوهم ينشطون يذكرون، هم يهود ولا نصارى، هم مسلمين، قاموا يضربون بالدفوف، قالوا اتركوهم دراويش مساكين، قاموا يعتقدون أنهم ينتقلون من مكان إلى مكان بالخطوة، من أهل الخطوة، قالوا اتركوهم دراويش، ما هو مصيبتنا هؤلاء، مصيبتنا اليهود والشيوعيين، عملوا الأعاميل وفعلوا الأعمال المخالفة والبدع والضلالات. وانظر عبد الله بن مسعود كيف تعامل مع هذه البدع، كما روى ابن وضاح القرطبي والأثر صحيح: جاء بعض طلاب ابن مسعود إليه فقالوا: يا أبا عبد الرحمن أدرك الناس، أدرك الناس في مسجد من مساجد الكوفة. فأخذ ثوبه ووضع ثوبه على عاتقه وخرج مهرولا إلى المسجد، فوجد رجلا قد تحلق حوله عدد من الناس وبين أيديهم حصيات، انتبه، حصيات، ألفيات، ما هي ألفيات ولا عدادات، حصيات، يقول لهم: سبحوا الله 100 مرة، فيقولون بصوت جماعي وذكر جماعي: سبحان الله. يقول: كبروا الله 100 مرة، يقولون: الله أكبر. إيش فعل عبد الله بن مسعود؟ إيش نتوقع أنه فعل؟ نسيت الهدايا اليوم، وإلا كنت رصدت للمنتبه معي. إيش نتوقع أن يصنع عبد الله بن مسعود؟ يقول: مساكين دراويش، خلهم يرقصون، خلهم يذكرون ذكرا جماعيا. رفس الحصى بقدمه، رفس الغضب لله، ورفس الحصى بقدمه وقال: أيها الناس ويلكم، أو قال: ويحكم، هذه ثياب رسول الله وأوانيه لم تبلى، وأنتم تأتون بدعة ظلما، أوفقتم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه علما؟ يعني ما كان يعرف أن الضرب بالدف أنشط، ها، حتى نضرب بالدفوف ها ونذكر الله. كيف يذكرون الله؟ كيف يذكرون الله؟ يقولون: لا إله إلا الله طويلة، يأتينا النعاس والكسل. طيب إيش تقول؟ قال: الله الله الله الله الله الله الله الله. وبعد كده استجراهم الشيطان أكثر، قال لهم: الله برضها طويلة، ممكن واحد يمده يقول: الله. هذا كمان ما هو سنة، لا في الأذان ولا وإن سمعتموها، ما هو سنة. التمطيط ليس سنة لا في الأذان ولا في الذكر. طيب وإيش تفعل وإيش تريدون نفعل؟ قالوا: عندما نقول الله خلاص يكفينا، تكفينا الإشارة، والحر تكفيه الإشارة. فذكروا الله بأشياء: هو هو هو هو هو هو هو هو هو. ما تسمعون هذا؟ الصراحة فيها راحة، معلش بيني وبينك، ها أهل البلد بعيدين أقول المراقبين بعيدين، ولا أحد يتهمك بأنك وهابية. شوف الشيطان كيف استجراهم. هو هو، من اللي يقول هو هو؟ من الذي يقول هو هو هو هو هو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بلا ريب أنه من الضلالات ومن الانحرافات، وهو أخطر من قضية يهود ونصارى. ولذلك انتبه لهذا، في ألمانيا بينما يعارضون إقامة مسجد لأهل السنة يقام فيه تحفيظ القرآن وتقام فيه الدعوة ويقام فيه الجمعة، لكن إذا وجدوا مثل هؤلاء الدراويش أصحاب الطرق يقولون لهم: تريدون أن تعملوا مولد؟ قالوا: نعم. قالوا: خذها فلوس، خذ فلوس، خذ هذا ملايين اليوروات، خذ اعمل، اعمل حضرات واعمل موالد. ليه؟ نريد مسجد نقيم فيه الجمعة ونقيم فيه السنة. يعارضوننا ويقولون: لا، ما في مسجد، وإذا أراد أصحاب الطرق والفرق يذكرون الله ذكرا مبتدعا قالوا تريدون أن تحيوا المولد وأن تحيوا ذكر نبيكم، خذوا هذه الأموال. ليه؟ عندكم مثل شعبي شائع يقول لو كان فيها خير ما رماها الطير، اللقمة التي يرميها الطير معناها أنها خلاص روحها طلع، روحها طلع، ها؟ لقمة غير سائغة جافة. هكذا عندما يبتدع الناس يأتي أعداء الله ويقولون كيف نضرب المسلمين ببعضهم. الآن ما شاء الله الجمع هذا كلهم على كلمة رجل واحد، على القرآن والسنة، كيف نمزق بينهم؟ كيف نمزق؟ أنت تقول لا إله إلا الله، أنت تقول الله الله الله، أنت تقول هو هو هو، نتفرق ونتمزق ونتعادى ونتطاحن وقد نتقاتل، إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن كيف نجمع، كيف نجمع صفوفنا؟ واحد يرفع يده قال والله أنا أقول إنه ما دام العلمانية معناها الدين لله والوطن للجميع نجتمع على العلمانية. الله أكبر، لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، جدد إسلامك، جدد إسلامك إن كنت تعتقد هذه العقيدة، عقيدة العلمانية. ما هي؟ سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو عقيدة العلمانية، الدين لله والوطن للجميع، ودع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، بل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. صلاة 40 وقت في المسجد النبوي هل يصح فيه؟ لا يصح الحديث يا أخوانا، لا تشقوا على أنفسكم. فيه رجل مجهول انفرد ابن حبان صلاة 40 صلاة لا تفوته تكبيرة الإحرام في المسجد النبوي حديث ضعيف لا يصح. الصحيح والمحفوظ من صلى لله 40 يوما شهر وعشرة أيام لا تفوته تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. شهر وعشرة أيام عندما ترجع الآن إلى البلد، إن أردت أن تعرف نفسك فيك نفاق ولا ما فيك نفاق ابدأ من أول الشهر، أول شهر محرم بسم الله إلى عشر صفر كل فريضة. شوف هل أنت يقال الله أكبر والإمام يقول في الركعة الأولى في التكبير الله أكبر وأنت وراءه؟ 40 يوم لو استمر الإنسان على هذا الحال إن شاء الله، إن شاء الله ينطبق عليه رسول الله، كلام رسول الله كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وأفيدكم بشيء يا أخوانا، أنا استقرأت الإخوة في مساجدنا غير المسجد النبوي، استقرأت الإخوة الذين يصلون ولا تفوتهم تكبيرة الإحرام، والله وجدت فيهم صفة الإخلاص، وجدت فيهم صفة الإخلاص، والإخلاص يشع من وجوههم نورا. وفعلا أناس إن بغضوك قالوا لك نحن نبغضك، وجهك على وجهك، ها، وإن أحبوك قالوا إنا نحبك، ما في مع الخيل يا شجرة، ها، يلقى هذا بوجهه ويلقى هذا بوجهه، ويلقى اليهودي بوجهه ويلقى النصراني بوجهه ويلقى العلماني بوجهه ويلقى المتطوعين من المؤمنين بوجه. أبدا، هذا من؟ هذا من حقق هذا الحديث. أما حديث 40 صلاة في المسجد النبوي فهو حديث ضعيف لا يصح. طيب ندري هذه أجبنا عليها، وما إذا رميت الجمرة في اليوم الأول بعد غروب الشمس هل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأن العلماء يستدلون، ومنهم شيخنا الشيخ حماد الأنصاري وله كتاب مستقل في هذا فيما يتعلق بالرمي، حتى ولو أمس الإنسان في أي يوم من أيام التشريق قياسا على اليوم الأول، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا ولا حرج بعدما سئل رميت بعدما أمسيت مدة طويلة أم أصلي، ماذا علي؟ ما أدري ماذا يقصد صاحب هذا السؤال، هل يدخل الجد والجدة في الذين يجب أن تنفق عليهم؟ نعم، هم من الأصول، إذا لم يكن هناك من ينفق عليهم فهم من أصولك، والأصول والفروع يجب أن تنفق عليهم، يجب أن تنفق عليهم. بعض الناس يعتمرون بعد الحج 3 مرات أو أكثر ويقول نحن نعتمر لأمهاتنا وللأموات، هل هذا يجوز؟ على هذه الشاكلة لا ينبغي أن يعتمر الإنسان على هذه النية وعلى هذه الصورة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد مكثوا بمكة أياما فما أثر عن واحد منهم غير عائشة، وبإقرار النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرها قال لأخيها عبد الرحمن أخرجها إلى أدنى الحل إلى التنعيم، فاعتمرت من هناك رضي الله عنها وأرضاها. أما أن يجعل الإنسان ديدنه ودأبه نعم كل بعد فريضتين أو ثلاثة فرائض أو كل يوم يذهب يعتمر من التنعيم ويرجع يعتمر ويرجع، فهذا كما أفتى عطاء بن أبي رباح فقال: الذين يكررون العمرة ويخرجون ويدخلون لا أدري يؤجرون أم يأثمون. كلمة شديدة شوي. لماذا يا مفتي مكة ويا فقيها ومحدثها؟ قال: لأن أحدهم لو يطوف بالبيت سبعة أشواط خير له من أن يخرج ويدخل بعمرة، لأنها لم ترد عن النبي ولا عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت. وكما جمعتنا في هذا المكان المشهود الطيب الطاهر فاجمعنا في الفردوس الأعلى مع الذين أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.